بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد بدأنا في الأمس في كتاب الجنائز، قال: ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكل. ولقد أكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقد ورد عن سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال: أسلم. عند ذلك نظر إلى أبيه، يقول سيدنا أنس: فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا معنى المريض آكل. بعد ذلك شرع الشيخ في آداب المحتضر وما ينبغي علينا أن نعامل من يحتضر، أي من يحضره الموت ويبدأ بأماراته. قال الشيخ: ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح. عندما نقول محتضر أي إنه ما زال على قيد الحياة وقد حضره الموت، يعني سيموت بين ساعة وأخرى، وهنالك علامات للموت. وعندما نفعل هذا الأمر يكون هذا الشخص ما زال على قيد الحياة ولم يمت، ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح. هذا إذا تمكنا من ذلك الأمر. كالذي نضعه في القبر، كيف نضع الميت في القبر؟ نضعه على جنبه الأيمن، وبعد ذلك صدره متوجه إلى القبلة، ورأسه إلى جهة الغرب، ورجلاه إلى جهة الشرق. هكذا يطلب منا أن نفعل، وهذه الجهة هي أفضل الجهات في هذه الحياة الدنيا. طبعا هذا الكلام شرق وغرب بالنسبة إلينا في بلادنا، قد يختلف ذلك، فالقبلة في بلادنا تتجه إلى الجنوب، في الهند يتجهون إلى القبلة غربا، في السودان يتجهون شرقا، في اليمن يتجهون شمالا، هذا يختلف. المهم نحن نقول: يضجع هذا المحتضر أو المحتضر للموت لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح. فإن تعذر لضيق مكان ونحوه، لم نستطع أن نفعل ذلك، ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة. يعني بعض الناس ربما كان في غرفة ضيقة لا نستطيع أن نفعل ذلك، فإننا نستطيع أن نجعل ذلك الميت أو الذي حضره الموت على قفاه، أي على ظهره، يرفع رأسه قليلا ليتجه برأسه إلى القبلة، بينما يكون أخمصاه إلى جهة القبلة، يعني رجلاه إلى جهة القبلة تماما، يرفع رأسه من أجل أن يظهر أن ذلك الأمر أو أن ذلك الشخص قد توجه إلى القبلة، لذلك يكون رأسه أعلى من رجليه، وكل هذا الأمر متوجه إلى القبلة. ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة. قال بعد ذلك: ويلقن الشهادة بلا إلحاح. تلقين الشهادة أن نذكر هذا الإنسان الذي يحضره الموت الآن أن يقول لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من قرب من الموت هذه الشهادة أن يقول لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا نفعل ذلك بإلحاح، لذلك قال الشيخ: بلا إلحاح، ولا نقول له قل لا إله إلا الله، ولكن نفعل شيئا حسنا، ما رأيكم أن نذكر الله سبحانه وتعالى أفضل من الكلام مثلا؟ فنبدأ جميعا ونأخذ سبحة مثلا فنقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا الإنسان الذي حضرته الوفاة يشاركنا في هذه الأذكار، بعد ذلك يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يقول لا إله إلا الله. قولوا له وقولوا للحاضرين ذكر الله ذكر مبارك، فأفضل ما يستطيع الإنسان أن يفعله في هذه الحياة الدنيا أن يوحد الله تبارك وتعالى. كذلك هذا الذي يريد أن يقول له ويأمره بالذكر ينبغي أن لا يكون بينه وبينه شيء. مثلا إذا كان هذا وارثا فيقال مثلا إنه مستعجل على إرثه ويريد أن يموت، هنالك علاقة مثلا بينه وبين الميت، علاقة إرث، أو كانت هنالك عداوة، أو كان هنالك حسد، أو يعني شيء من هذه الأمور. لذلك ينبغي أن يفعل ذلك بعض الناس الذين لا يتصفون بهذه الصفة. هذا لا يعني أن الوارث لا يقول ابن لا يقول لوالده لا إله إلا الله، لا، ولكن إذا كان هذا الأمر يشوبه ما بين الناس أن يقال هذا مستعجل على موته مثلا، حتى فليفعلها بعض الناس الذين يزورون هذا الميت أو هذا المحتضر، لذلك بعد ذلك يقول لا إله إلا الله. كذلك الميت يفتتن في قبره، ولذلك يطلب منا أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله. قد يأتي الشيطان ويأتيه يقال إن الذي يكون في النزاع يحتاج إلى ماء، فاعرضوا عليه الماء واسقوه من هذا الماء البارد، فربما يعرض عليه الشيطان ويأتيه بماء زلال يريه إياه وأنتم لا ترون ذلك، ويقول الشيطان قل لا إله غيري حتى نسقيك من هذا الماء. فمن الأفضل هنا أن نعطي هذا الملقن بشيء من الماء القليل ونحن نذكره ونحن نقرأ عليه سورة ياسين، لا كما يفعل الناس. أغلب الناس يقرؤون سورة ياسين على الموتى الذين ماتوا، المراد الآن على من حضره الوفاء إلى الآن لم تخرج روحه، نقرأ عنده سورة ياسين. وفي سورة ياسين تذكر أحوال القيامة وأحوال البعث والحساب والنشر إلى غير ذلك، فينبغي على المؤمن دائما أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. وقد ورد عندما يأخذ الإنسان كتابه بيمينه ماذا يقول؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، معنى ظننت إن إني متيقن تيقنت أني ملاق حسابي. لذلك قال الشيخ وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، يعني هذا الإنسان المؤمن يظن بالله تبارك وتعالى ظنا حسنا أن الله يرحم وأن الله يغفر وأن الله يتجاوز عن السيئات، وهو يكون طامعا في رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك في هذا الأمر أن يتوجه الإنسان بصالح أمره إلى الله تبارك وتعالى. هو في هذا الأمر دائما نقرأ عليه من الآيات سوى سورة ياسين، ربما يطول ذلك الأمر، فدائما علاقتنا بذكر الله تبارك وتعالى، علاقتنا بالطمع برحمة الله سبحانه وتعالى، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إلى غير ذلك من الأمور. فإذا ما مات وفاضت روحه وأسلم نفسه إلى خالقه وبارئه، ما هو أول عمل نقوم به؟ نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أبي سلم وقد شق بصر، فأغمضه صلى الله عليه وسلم وقال إن الروح إذا قبض، يعني إذا قبض هذا الإنسان ماذا فعل؟ قال تبعه البصر، أي هذا البصر يتبع الروح، لذلك ترى أن الميت يشخص ببصره إلى السماء. وقد فعل سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى وقد أغمض عيني النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ فداك أبي وأمي، طبت حيا وميتا يا سيدي يا رسول الله، وأغمض له عينه. إذن هذا الأمر فعله الصحابة الكرام، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مات غمض وشد لحياه بعصابة، طبعا هذا اللحى يقال لحى البعير، وهو العظم الذي يكون في أسفل الوجه، وهذا مما يتحرك الإنسان، يحرك حنكه الأسفل لحياه من أجل أن يتكلم. فترى أن هذه الحركة التي يقوم بها، فإذا ما مات عند ذلك يفتح فمه، فإذا فتح فمه، والآن نتركه قليلا حتى نتأكد أنه مات وأنه انتقل إلى الله حتما، أنه ليس في غيبوبة. ولذلك الأمر الذي يفعل الآن في المدن، وهو التحقق من الموت، وأن هذا الإنسان قد مات فعلا عن طريق طبيب، فهذا شيء حسن. أما في بعض الأماكن كالبدو والقرى، فإنهم يتركونه لفترة من الزمن، يعرفون أنه فعلا قد مات. ربما يكون بعض الناس في سبات، وبعد ذلك يظن الناس جميعا أنه قد مات. وقد رأيت ذلك بأم عيني، لقنت بعض الناس الشهادة، وبعد أن تكلم بها رأيته قلت إنه مات، وبعد ذلك استدعيت طبيبا، وهذا الطبيب قلت الأولى أن نعرف ذلك عن طريق ذلك الطبيب، فقال إنه في سبات شديد. ثم بعد ذلك جلس في العناية المشددة لفترة معينة، ثم قام وعاش بعدها أكثر من سنة، ثم بعد ذلك توفي. إذن المسألة ليست مباشرة، والله قلنا في أنفسنا مات، تعرف هنالك علامات الموت، واليوم الطبيب هو الذي يستطيع أن يحكم حتما أنه مات. طبعا نحن لنا علامات، لكن قد نخطئ فيها، فإذا وجد أهل الخبرة في ذلك وهم الذين حكموا في ذلك الأمر، فهذا أولى بكثير. لذلك قالوا حتى يتيقن من موته نتركه، يعني لا نباشر مباشرة إلى غسله وتكفينه ودفنه. أما إذا حكمنا أنه مات، في بعض البلاد قوانينها تحكم أنه لا يمكن أن يدفن إلا بعد موته ب24 ساعة مثلا، هذا من أجل التأكد من الموت أو لبعض الأمور الأخرى. نحن نتكلم في شريعتنا، في شريعتنا التحقق من الموت، فلان مات، عند ذلك نقوم بتجهيزه. إذا ما مات فتح إذن فمه، نخشى في هذه اللحظة أن يدخل بعض الهوام، يعني ربما بعض الحشرات، أنه صار جثة هامدة، فقد يدخل بعض الحشرات إلى فمه ومنظره ليس بالحسن، فيأتون بشيء من الخرق، مثلا قطعة من القماش يجعلونها تحت فمه، وبعد ذلك يشدونها إلى رأسه، بذلك يكون فمه قد أغلق تماما. عند ذلك بدأنا بالمسألة التالية: وشد لحياه بعصابة ولينت مفاصله حتى لا يتيبس تماما. نأتي إلى الأصابع مثلا فنحركها، ثم نأتي إلى الرسغ نحركه، ثم إلى المفاصل نحركها، وهكذا نحرك اليد يعني من الأعلى من الكتف، ثم نحرك الرجل كذلك حتى لا ييبس على شكل معين، وبعد ذلك لا نستطيع، لا نريد أن نؤذي الميت، فيؤذي الميت ما يؤذي الحي تماما. لذلك قال الشيخ: ولينت مفاصله. نعم. بعد ذلك قال: وستر جميع بدنه بثوب خفيف. طبعا الأفضل أن تنزع عنه ملابسه التي كانت عليه، ولا يبقى إلا ثوب خفيف يوضع عليه ليستر العورة. بعض البلاد، من المؤسف، بعض البلاد الإسلامية لا تهتم بهذا الأمر لكثرة الجهل بها، وربما أمام الناس، يعني هي بلد من البلاد المتقدمة يعني أحيانا، فربما في بلدنا ولكثرة العلماء وتنبيههم، فإننا نرى الميت أنه يستر. لكن يوجد عيب عندنا، أن الناس يحبون أن يقفوا على المغتسل، وهذا أمر عيب، أمر لا سنة فيه، هذا الأمر فيه سوء، لأن الميت إنما يريد. أن أرأيت إلى إنسان يدخل مع إنسان آخر إلى مستحمه؟ إذن باعتبار أن الميت الآن بحاجة إلى من يغسله فقط، من يغسل ومن يعاونه، أما أن نجتمع عليه وأن نذكر الله ليس هذا حلقة ذكر ولا حلقة عبادة. الآن عملنا هو أن ننظف هذا الميت وأن نغسله وأن نستره، لذلك الدخول إلى هذه الغرفة، لذلك قالوا نتأدب نجعلها في غرفة تحت سقف لا نجعلها تحت السماء. إذن من البداية نبدأ بالستر، الستر عورة هذا الميت كعورة الحي من سترته إلى ركبته، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى بذلك الأمر. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي وألقي عليه ثوب حبرة، ثوب من قطن خفيف صلوات الله وسلاماته عليه، وستر جميع بدنه بثوب خفيف ووضع على بطنه شيء ثقيل. يعني غالبا الإنسان في هذه الحالة إذا خاصة إذا كان الطعام في بطنه وكان يعني لم يكن مريضا مثلا وكان قليل تناول للطعام، هذا الطعام يؤدي إلى فساد. الآن الأمر الذي كان يصلح الطعام انتهى، الآن عمل الأجهزة توقف تماما، لذلك نخشى عليه من الانتفاخ، فنأتي بشيء ثقيل نضعه على بطنه، يعني حجر ثقيل، يعني شيء من قطعة من حديد إدهاو إلى غير ذلك، حجر قطعة من ثلج في الصيف، أي شيء المهم يوضع على البطن من أجل ألا ينتفخ ذلك البطن. هل نضعه على الأرض أو لا أن نرفعه على سرير؟ ووضع على سرير ونحوه، ونزعت ثيابه أي ثيابه التي مات فيها، ووجه للقبلة كمحتضر. هذا كيف وجهنا؟ وأن الأصل أن نوجهه وأن نضعه على جنبه الأيمن وهو متجه بصدره إلى القبلة، وأغلب الناس لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، لذلك يفعلون الأمر التالي وهو أن يضعه على ظهره وأخمصه إلى القبلة ورأسه مرفوع قليلا. من الذي يتولى ذلك الأمر؟ قال الشيخ: ونزعت ثيابه ووجه للقبلة كمحتضر، ويتولى ذلك أرفق محارمه. يعني إن كان هنالك ولد ويوجد هنالك أب فهو الذي يقوم به، فهو أرحم به، جده كذلك، ابنه، ابن ابنه، يعني ما كان بعض الصلحاء ليس له أحد أقرب الناس إليه من تلامذته مثلا من أصحابه، أقرب الناس إليه هو الذي يتولى ذلك الأمر. نحن نحتاج الآن إلى شفقة، وهذه الشفقة سواء كانت من الرجال أو كانت من النساء. نحن نريد الآن إذا رأينا خيرا أن نذكره، وإذا رأينا شرا أن نستر عليه، فأمره مبني على الستر في هذه الحالة، ويبادر بغسله إذا تيقن موته. يعني لا نبدأ بالغسل قبل ونحن نشك هل مات أم لم يموت، لابد من التحقق في ذلك. ولا يعني وإن كانت بعض القوانين الآن تطالبنا، لأول ورقة تطلب بمكتب دفن الموتى ورقة الطبيب، هذا شيء حسن، ويعني إن الحاكم يريد بذلك أن يجعل مسألتين. المسألة الأولى ربما هنالك مسائل لا أدري يعني ما هي، المسألة الأولى مسألة عامة تحقق الموت قبل الوصول، هذا شيء هام. المسألة الثانية أن لا تكون هنالك عملية إجرام مثلا كقتل، فالطبيب أحيانا هو الذي يشرف على هذا الأمر ويقول عند ذلك يبلغ أن هذا الإنسان مقتول، عند ذلك لا يعتدي أحد على أحد. وقد علمنا من القواعد الفقهية فربما بعض الورثة قام يعني باستعجال موته، ولذلك قالوا من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هل ترى إلى طالب يفتح سجل والله كتابه وهو ما زال في الامتحان ماذا يقول له المراقب؟ صفر واخرج من القاعة. صحيح، هذا من استعجل بالشيء قبل أوانه. ولذلك قالوا إن الوارث إذا قتل مورثه فإنه لا يرث، لا يرث منه، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. حتى وصل الإمام الشافعي إلى أن القتل ولو كان بحق فإن القاتل لا يرث. مثلا كأن كان هذا الإنسان الميت الذي قتل قتل لأنه قتل إنسان وحكم عليه القاضي والقاضي كان ابنا له، عند ذلك لا يرث. ما هي الطريقة في ذلك؟ أن لا يحكم هذا الولد على أبيه ويترك الأمر إلى قاض آخر، عند ذلك القاضي الآخر يحكم بقتل أبيه وهو يرث من أبيه، ويبادر بغسله إذا تيقن موته. ولذلك يعني عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن البراء قال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فإن يؤتى به فعدلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا تحققنا من الموت، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر. قال إذا تيقن موته وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية. إذن سيتكلم الشيخ عن هذه الأمور. غسل الميت ما حكمه؟ أعطينا الحكم قبل أن يبدأ بالعملية. غسل الميت فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أن الأمة إذا لم تقم بغسل الميت تقاتل على ذلك، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. المهم أن يقوم به واحد اثنان يكفي من الأمة كلها، بشرط أن لا تمتنع هذه الأمة عن هذا الفعل. غسله، تكفينه، تكفينه بثوب يستره من رأسه إلى مفرق قدمه، والصلاة عليه أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، ودفنه فروض كفاية. كل هذه الأشياء حكمها ابتدأنا بها أنها فرض كفاية. الآن نبدأ بمسألة الغسل. قال وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس. دائما عندنا قاعدة التخلية قبل التحلية. يوجد عليه دم، يوجد عليه نجاسة، بعض الناس يبرق في آخر حياته وربما يعني بال تغوط عليه أثر، لابد من غسل هذه الأماكن حتى تزال كل آثار النجاسة الموجودة على الجسم تماما، وبعد ذلك نقوم بغسله. أقل الغسل، يعني قد يقول قال أنا لا أعرف الغسل، كل واحد منا يعرف غسل الجنابة وهو أن يعمم جسده بالماء، كذلك بالنسبة للميت تعميم غسله بالماء. يعني لو كان عندنا بحيرة أدخلناه بها، اثنين حملوا الميت هكذا وأدخلوه في البحيرة ورفعوا، ارتفع الغسل عنه، انتهى الأمر، أمر سهل جدا، من ما بحاجة سكبنا عليه الماء من رأسه إلى أسفل قدمه بحيث لم يبقى منطقة في الجسم إلا وقد أصابها الماء، انتهى الغسل، انتهى الغسل تمام. وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس. أما ما دام النجس باقيا الغسل لا يصح. هلا إذا أردت أن تتوضأ ويوجد آثار عجين مثلا على يدك أو آثار غراء أبيض أو يعني بعض المصالح يوجد لها بعض الآثار، إذا ماذا نقول له؟ أولا أزل ما يوجد على هذه اليد ثم اغسلها بعد ذلك. كذلك الميت نزيل كل شيء، نزيل كل شيء عليه من الأشياء التي تمنع من الغسل وخاصة النجسة، وبعد ذلك نقوم بمسألة التعميم لجميع البدن بالماء. ولا تجب نية الغاسل في الأصح، يعني المغتسل رافع الجنابة يقول نويت الطهارة، نويت رفع الجنابة، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، نيات كثيرة بمعنى واحد. الآن هل يقول الغاسل نويت غسل هذا الميت؟ ما في مانع، لكن هل هي واجبة؟ لا، ليست بواجبة على الأصل. قال فيكفي غرقه. نعم، يعني فيكفي أن نأتي إلى هذا الميت كما وصفت فنأتي به، وبعد ذلك نجعله في بحيرة مثلا، ننزله في بحر ماء وبعد ذلك نرفعه. هذه المسألة تكفي عمة الجسم في الماء. نعم، عمة الجسم في الماء تمام. هل يمكن أن يغسله كافر والكافر ليس من أهل النية؟ لا نية له، يعني لا بأس عندنا حتى ولو غسله كافر فإن ذلك الأمر يصح، ويصح للمسلم أن يغسل كافرا لا للتكريه فقط، ربما يكون جارا له وأراد أن يغسله عندما مات سواء كان يهوديا نصرانيا أيا كان، وأراد أن يغسله من حقوق الجار وجد أنه يريد أن هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوع. فيكفي غرقه أو غسل كافر. قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريب. شوف في فرق بين أن يغرقه وبين أن يغرق. أنا غرقت فلانا أي صار الفعل متعدي، معنى ذلك أنا أنزلته في الماء وبعد أن أنزلته في الماء رفعته، بعد ذلك هذا أنا قمت بعملية التغريق في هذه البحيرة، هذا يكفي. أما قالوا لنا كنا على الشاطئ مثلا أدركوا فلانا فإنه يعني يظهر أنه غرق في الماء، فقام بعض الناس نشطاء الذين يعلمون السباحة بشكل جيد وبعد ذلك نزلوا إلى الماء وأخرجوه، فهل نقول يلا ادفنوه فإنه مغتسل؟ هذا السؤال. لذلك قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل أو غسل الغريق، معنى ذلك إذا غرق في الماء وأخرجناه من الماء لا نقول الآن كان في الماء اغتسل وانتهى، لا، هذا لم يكن، لأننا قد أمرنا بالغسل ونحن لم نغسل بعد، فوجوده في الماء لا يكفي. أما لو قبل السحب من الماء وكان بأيدينا قال ما رأيكم الآن أن نجعل وهو في الماء حركناه مثلا بنية الغسل وبعد ذلك رفعناه، يكفي ذلك؟ نعم يكفي ذلك. قلت الصحيح المنصوص وجوب الغسل، وجوب غسل الغريق، والله أعلم. هذا شيء. بعد ذلك يعني كل فرض لا يسقط إلا بفعلنا، إذا فعل لوحده لا يكفي لأنه لم يكن ينسب ذلك الفعل إلى فاعله. نعم. والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح، يعني عندما نريد أن نغسل نضعه بموضع خال، لا نأتي في الطريق. لقد سمعت عن بعض يعني بعض الناس في منطقة راقية في دمشق أن ما أرادوا أن يغسلوا الميت في البيت فغسلوه في مدخل البناء، بالله عليكم أليس هذا فيه إساءة للميت؟ تحت سطح السماء لا يصح ذلك، يعني هذا لا مو معنى لا يصح يعني لا يقوم الغسل، لا، بس هذه إهانة للميت. اجعلوه في غرفة في مكان خال في مكان مستور لا يراه الناس، إذا فقط المغسل ومن يعاونه. الأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح، يعني إذا رفعناه قليلا طاولة مثلا، هذا الماء المغتسل الذي يأتون به مو شرط مغتسل، طاولة جمع فوق منها وضعنا ذلك الميت عليها، عند ذلك يكفي. ولا بأس أن يتخذ بعض الناس، فلقد يعني لو قام بعض الناس، توجد في بعض البلاد مثل مكة والمدينة يعني رأينا أن هنالك مغاسل جيدة جدا تتوافق مع الشريعة الإسلامية بشكل جيد جدا، يعني ليست في القيود وإنما هي قريبة مثلا في المدينة قريبة من البقيع أو هي بلصق البقيع تماما. وقد رأيت هنا في مشفى دمشق يعني أن هنالك بعض المغاسل التي عندما بنيت المشفى المرة الأولى لا أدري الآن موجودة أم لا، يعني منذ سنوات دخلت وحضرت غسل بعض الناس بحادث كان، فقد وجدت أنه عمر مكان مائل وجيد ومن الرخام ويمنع مثلا وصول الماء إلى الغاسل وله مصرف للماء وله طريقة لسكب، يعني واحد يكفي لو أراد أن يغسل الميت فيكفي واحد تماما يغسله ويكفنه، يعني بشكل اثنين بشكل طبيعي جيد جدا، هذا الأمر لا بأس به خاصة وقد ضاقت البيوت. يعني لو فعل هذا الأمر في بعض ملحقات المساجد مثلا فهذا من الأشياء العامة التي يمكن أن نلحقها ونستطيع أن نغسل بها الموتى. وكانت هنالك في دمشق عندما كانت دمشق قليلة يعني صغيرة كان يوجد عدة أماكن لغسل الموتى، مثلا والله الشيخ الإسلام في المشافي إلى غير ذلك، ويوجد قبور أيضا وقفية لمن ليس له يعني قبر مثلا ليس له مكان يوارى فيه، والأصح أن القبور لا تملك، و هذا ما يفعل اليوم من ترقيم القبور وملكها، هذا شيء كله مخالف للسنة لأن هذا وقف والوقف لا يملك أصله ولا ينتقل من فلان، أنت تملك ذلك لك حق ما دام ميتك لم يفنى في هذا المكان عند ذلك لك حق فيه. أما التعدي وخاصة أن نرى أن الأحياء قد استغلوا هذا المكان أكثر من الأموات، تدخل إلى مقبرة مثلا عندنا هنا في البوابة لنفترض، فترى أن الأحياء خاصة من العائلات الكبيرة يعني كل واحد ما شاء الله على مقدار سجل النفوس في القبور موجودة، قبر فلان وهل يدري أنه سيموت في هذا المكان ويموت في هذه البلدة، وهذا مزاحمة حتى زاحم الأحياء الأموات على قبورهم. نعم. أعود إلى الأصل، أقل إذن والأكمل وضعه بموضع خال أي لا يوجد فيه أحد، مستور على لوح من أجل يعني ألا يصاب بالرشاش الناس الذين حوله، وبعد ذلك نفعل ما فيه الخير إن شاء الله بشكل أن ماء الغسل يذهب إلى مكان قريب، لأن الميت قد يفيض وقد يخرج منه شيء من البول والغائط والدم إلى غير ذلك، فلنحذر من هذه الأمور. ويغسل في قميص، وهذا ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أقل القميص عبارة عن قطعة قماش توضع في رأسه وتزدل على صدره عند ذلك، فهذا تكون لو غسلنا من فوق ذلك القميص أو مددنا يدنا من تحت ذلك القميص فهذا شيء حسن. أما مسألة القميص، أما أن يعرى الميت، يعني سمعت عن بلاد مثلا هنا عندنا في قريب من بلادنا في الأردن مثلا قال يعرى الميت تماما، يعني مشكلة كأنه لا أحد من طلاب العلم ينبه على هذه المسألة، يعرى تماما كما خلقه الله سبحانه وتعالى دون أن يوضع شيء عليه، هذا خطأ كبير، فينبغي علينا أن ننبه دائما. وقمنا بالتنبيه للمغسلين كثيرا من أجل أن تبقى مسألة الستر دائما، فكل واحد منا ينبغي أن يبين عندما يحدث عنده وفاة هذا الذي يقوم بالعمل. ولقد فعل مدير مكتب يعني دفن الموتى عملا حسنا، أي قال إن خلافات كثيرة تأتي ونريد أن يعني نفعل شيئا، فكان أقرب المعاهد إليه معهد شيخ بدر الدين، فجاء إلى مدير المعهد وقال له هكذا الأمر أريد بعض الناس، فأرسلنا بعض الأساتذة بل أرسلوا إلينا المغسلين والمغسلات، وقمنا بتدريسهم الدراسة الوافية الشرعية الصحيحة من أجل أن يقوموا بذلك. هذا لا يكفي لأن هؤلاء يتبدلون، فينبغي علينا دائما أن نوجههم وأن ننصحهم، أن تكون لنا علاقة، هذه العلاقة علاقة حميمة ما بين يعني المغسل وما بين طلاب العلم بالدرجة الأولى، لأنهم يقومون بعمل في بلادنا. والأولى الناس بالتغسيل من؟ ولده أبوه أشفق الناس فيه. على كل حال المهم أننا لا نكشف عورته أثناء عملية الغسل. ويغسل في قميص بماء بارد، قالوا إن الماء البارد يشد البدن طبعا إلا إذا كانت السخونة من أجل شيء آخر، يعني قد تكون إزالة بعض الأشياء لا تزال إلا بماء ساخن، وليس الماء البارد كالماء البارد في بلادنا، يعني ماء طبيعي نعم. وأغلب المياه في أغلب البلاد تراها فاترة، أما في بلادنا فالماء بارد وقاسي البرودة طبعا إلى وهكذا إلى الشمال تجد أن الماء بارد، لا بأس أن يوضع معه شيء من الماء الساخن فيصبح فاترا. الماء البارد يشد البدن لكن الماء الساخن يرخي ذلك البدن، ونحن نريد أن يشد بدن الميت من أجل، وحتى قال الإمام الماوردي من الشافعية لو كان ذلك الماء مالح يعني كنا على شط البحر أولى من الماء العذب أيضا نعم. ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه، يعني عندما يجلسه طبعا الميت سيكون مضطجع، فإذا كان مضطجع رفعناه هكذا من جهة رأسه، فإذا رفعناه من جهة رأسه ووضعنا اليمين على كتفه، الكتف يعني كأننا نكون عند نقرته تماما، وهذا الإبهام يكون في نقرته حتى رأسه لا يلتقط إلى الوراء قليلا. عند ذلك من الممكن أن يسند ظهره إلى ركبته اليمنى، طبعا هذا إذا كان قريبا من الأرض وكان واحد الذي يقوم بهذا الأمر. عند ذلك يمرر يده اليسرى على بطنه، يعني يأخذ من أسفل الصدر تماما وهكذا إلى نهاية البطن. ما هي العملية الآن؟ طبعا المسرات الآن مفتوحة، يعني حلقة الدبر مفتوحة تمام، فعندما نقوم بهذه العملية ورفعناه قليلا ثم بعد ذلك ضغطنا على المعدة فالأمعاء هذا قليلا، فإنه يخرج كل ما فيه بين رجليه، وبعد ذلك نغسل المكان، كل ما فيه من بول من غائط من شيء من دم يعني يتخرج من جسده. فإذا فعلنا ذلك كررنا ذلك إمرارا كررنا ذلك الأمر مرة المرة والأخرى، وذلك من أجل أن نهيئ الميت لعملية الغسل. قال: ويضع ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه. يعني الآن لو قلنا مائلا إلى أمامه هيك يصير وضعه، أما مائلا إلى ورائه يعني يفعل الميت زاوية منفرجة، يعني زاوية، أما لا نفعل لا زاوية قائمة ولا زاوية حادة، مائلا إلى الوراء قليلا. نعم. وبعد ذلك قال: ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه، ثم يضيعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة. يعني يأتي إلى يده، هذه اليد مثلا، فلا يقوم مباشرة. بعض يعني سمعت عن بعض المغسلات، هذا بالنساء أكثر، أنها تريد أن تغسل النساء مباشرة بيدها المباشرة، فمنعتها من ذلك. يعني أرسل إلي من طرف أهل الميت عن طريق هاتف كذا أكثر من مرة يمكن أن يحدث هذا، وقلنا ينبغي مباشرة، فأعطيناها قفازا من جلده مثلا، أو أعطينا لففنا خرقة، الخرقة هكذا تلفف كما يلف الإنسان بشكير على يديه. عند ذلك هذه الخرق الأولى أن تكون تستخدم لمرة واحدة، ينظف ما فيها من الأذى ومن الأوساخ، وبعد ذلك تلقى في القاذورات، ثم نأخذ واحدة أخرى نبلها، وبعد ذلك ننظف تماما وخاصة السوأتين. أما ما يفعله بعض النساء أو بعض الرجال مباشرة أن تلمس يده مثلا أو يدها عورة الميت، هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال، إن كان قريبا أو كان بعيدا، إن كان صغيرا أو كان كبيرا، كل ذلك هذا لا يجوز. الستر مطلوب لكل من الكبير والصغير والذكر والأنثى تماما أثناء عملية الغسل. ثم يضيعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه، ثم يلف أخرى ويدخل إصبعه معه إصبعه فمه ويمرها على أسنانه. يعني طريقة يأتون بشيء من القطن، وبعد ذلك يعني شريحة من القطن تبل بالماء، وبعد ذلك تلف على الإصبع. هنالك أشياء قلح يكون في الفم، خاصة في الوقت الذي كان يعني الميت يحتضر، فندخل هذا في كالذي يريد أن ينظف ويشوص يعني فمه، فيدخل سبابته وعليها قطنة، وبعد ذلك يحركها في فمه وخاصة ما بين أسنانه وخده، فتخرج هذه الخرقة يعني وسخة، ثم يلف أخرى حتى يقوم بعملية التنظيف. ولا بأس لو كان هنالك شيء في الحلق، أحيانا بيكون بعض الإقياءات حدثت للميت، بعض الدماء في فمه إلى غير ذلك، ننظفها بشكل جيد. لا بأس أن يأخذ شيئا من القطن أيضا، وبعد ذلك يجعله يعني كرأس قلم رصاص كيف يبوى، ويدخله في الأنف، وبعد ذلك يدور في الأنف، ثم يخرج الأوساخ التي تكون في الأنف، كذلك يفعل ذلك في الأذنين. إذن العملية عملية تنظيف بحتة مع رفق ولين لهذا الملك، ويزيل ما في منخريه من أذى. طبعا الأنف يتكون من ثلاثة أشياء: منخار أيمن ومنخار أيسر، أو يعني ويوجد في الوسط ما يسمى المارن. ولذلك قالوا أن هذا العضو في باب الديات يتألف من ثلاثة أشياء، فلو قطع ثلثة عليه ثلث الدية، لو قطع المنخر آخر قطعه بالكامل المنخرين، والمارن عليه دية كاملة، ولذلك عليه أن ينظف المنخرين يعني الأيمن والأيسر تماما. قال: ويوضئه كالحي، يعني يسكب الماء على وجهه وكذلك على يده اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إن كان وضوء، وإن كان لا يوجد وضوء ييممه كما نيمم الأحياء تمام. نعم. ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه. طبعا السدر، سدر الخطم، هذه الأشياء كانت عبارة عن نبات. الآن في بلادنا يوجد نبات مثل الصفصاف، لو أخذنا ورق الصفصاف الآن وبعد ذلك أخذنا ودعكناه في هكذا دلكناه في أيدينا، فإنه يخرج رغوة مثل رغوة الصابون تماما. طبعا هذا قليل فيه عملية التصبغ، أما الخطم والسدر وهذه توجد في الجزيرة العربية فإنها كانت تستخدم بدل من الصابون. كيف كان عندنا مادة الأشنان نستخدم فيها؟ كانت تستخدم في بلادنا. الآن يكفي بدل كل هذا لوح من الصابون، لوح واحد من الصابون يكفي بدل هذا. لذلك قال يعني هنا ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه، يعني أي شيء مادة منظفة للجسم، ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق. طبعا إذا سرح اللحية لا نريد أن ننتف الآن الشعر، لأن كل شيء يخرج من الميت، يعني أحيانا في بعض الناس في حوادث اصطدام أثناء عملية التغسيل تهرب مثلا ينزل أو حريق لا سمح الله، يعني من شيء من هذا الأمور، عندما نغسله يتساقط شيء من جلده. هذا ينبغي علينا أن نجمع هذا الأمر، وبعد ذلك يعني لو قام واحد منا بجمع ما يتساقط منه هذا عمل يعني طيب ومبارك، ويرده إلى الميت. مرة أذكر أن أحد جارات يعني قام بعض السيارات دهسها وتهرى لحمها، دخلت والدتي فخرجت ثم جاءت إلى البيت، قال هذه ينزل منها عدة أشياء. قلت قومي رحمه الله بجمع كل ما ينزل من المغتسل وبعد ذلك ضعيه في كيس، وبعد أن نضع هذا الأمر في كيس ندرجه في الكفن، أي لا نترك شيئا. حتى في بعض النساء كانوا الصالحات كل ما تسرح من يعني شعرها خلال 50 عاما 60 عاما في حياتها تجمعه في وسادة مثل المخدة الصغيرة، فتدرج ما بين مثلا رجليها في مكان في الكفن معها وتلف من عند الموت، يعني لا تبقي شيء مما كان ينقطع من شعرها في حال حياتها ولا تدرجه، لأن هذا الأمر مبني على الستر تماما. هذا شيء جيد. لذلك قلنا يسرحهما بمشط واسع الأسنان. المهم أن يكون لا يأتي بعض الناس ونقول نريد أن نفعل بعض السنة، والله أنا بدي أحرق له مثل ما تفعل بعض الطوائف السيئة، يعني مرتدة في ذلك، يقومون يجعلون الميت يحلقون له، يجلسونه كعروس مثلا في ليلة زفاف، هذا لا نفعل. حتى قالوا لا نأتي بالسنن التي تركها، يعني نرفع إبطه وبعد ذلك والله نحلق له الإبط أو ننتف له الإبط مثلا، نحف له الشارب، نزيل له العانة، لا، إذا ما مات توقفنا عن ذلك الأمر، بل لو كان فيه شيء رددناه إليه تماما. إذن ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتتف إليه، ثم قال ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. الكلام طويل، كيف نترك الميت إلى الغد؟ ما في مانع إن شاء الله في الغد نتمم عملية الغسل، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. نعم ها؟ لا ما في شيء، إن شاء الله في الغد نتمم هذا البحث والحمد لله رب